الضعيم فلا تظلم فيهن أنفسكم فلا that's

قدير المره اللي فاتت دي لعبد الله واللي جايه لمحمد. اللهم صل على النبي. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر شيئا إلا تنصره فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصر فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.